إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله، وما زال يبدع في عرض التذكرة الطبية أو روشتة العلاج لهذا المبتلى بالمرض الذي يوبقه في دنياه وأخرى، وهو إدمان المعصية إجمالا، وتحديدا إدمان العشق المحرم. يقول: فصل. ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، لما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف. وكان بيتكلم، لو انتوا حضراتكم عشان نربط اللي فات، بيقول علاج داء العشق من طريقين: الطريق الأول المانع من حصوله، وبعد كده دفعه بعد أن يقع. فالمانع من حصوله قال حاجتين. قال أول حاجة غض البصر، واسترسل فيها جدا، وهو هنا ما بيتكلم عن العشق، بيتكلم عن العشق بمعنيه: عشق النساء والفعل الزنا، أو عشق الذكور اللي هو الشذوذ واللواط، الاثنين. وده بلوى، وده بلوى أشد. فبيقول بقى إن الأول العلاج غض البصر، الثاني إنه يشغل قلبه بما يصده عن ذلك. قال لك الإنسان مش هيسيب محبوب إلا لمحبوب أعلى، فيسيب اللي في قلبه إزاي؟ إنه يملأ قلبه بحاجة تانية ربنا بيحبها. فبدأ يسترسل معانا بقى ويطول في حتة المحبة دي. هيكمل يقول بقى، يقول: ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا له وحده. يعني من ضمن، إحنا فاكرين لما حضرتك وإحنا قلنا المحبة أو الحب ليه كم اسم؟ أصدق تقولوا ليه 60 اسم، صح؟ هتقولوا كده. وهو ذكر منهم في روضة المحبين سردا كم؟ 50 اسم، صح؟ مش أصدق تقولوا كده؟ طيب اللي هو إحنا قلنا بقى إيه الحب والغرام والصبابة والعشق وآخر. مين بقى اللي بيقول هذه معنى كلمة المحبة جنس تحته أنواع؟ وفي كل دي اسمها إيه؟ أسماء للمحبة وأنواع ليها. فهل ينفع واحد يقول أنا بعشق ربنا زي الصوفية بيقوله؟ لا، ما ينفعش. واحد يقول أنا مغرم بربنا، ما ينفعش. خلاص، يبقى يكون في حق ربنا سبحانه وتعالى ما يليق به من هذه الأنواع، ولا يصلح إلا له وحده. مثل العبادة، ما قلنا من أسماء، من درجات المحبة، آسف، وكما إحنا مش أسماء المحبة، درجات المحبة، من درجات المحبة الإيه؟ التأله اللي هو العبادة، والتتيم، قلنا منها تيم الله يعني عبد الله، مش كده؟ فمنها ما لا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما. فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. قال الله عز وجل: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. شوف قرانها بإيه. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق، كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أسأل الله أن يجعلنا منهم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الشيخ رحمه الله: وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله، محبة الشركية التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. الند ده ممكن يكون ايه؟ وثن. الوثن ده يكون ايه؟ قبر، شجر، حجر، صنم، ولي، كل ده هيدخل في الايه؟ في معنى الوثن. وممكن يكون الهوى. الند اللي بيخليه ند ربنا وبيحبه هواه، مزاجه. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الند دنت يحبه زي حب ربنا ويخضع له كحق الخضوع لربنا سبحانه وتعالى. ومنها المال: تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. صح؟ ايه عبودية بقى في واحد من ضمن حاجة قلنا المال زي الدينار والدرهم. واحد بيكون عبد للمظاهر، الخميصة والخميلة والقطيفة، هم حاجة الوجاهة والمنظرة والديكورات والحاجات دي، ممكن يبص عبد لحاجة زي كده يحطها بالنسبة له هي المحرك في أحلك الظروف، هي دي بالنسبة له القيمة رقم واحد. فخد بالك. يبقى وأعظم أنواعها المحمودة حب، قال أعظم أنواعها المذمومة اللي هي إيه؟ المحبة مع الله اللي محبة الشركية. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب. محبة الله وحده معروفة، تحب ربنا سبحانه وتعالى تفرده بالحب الكامل من كل قلبك. ومحبة ما أحب، إيه اللي ربنا بيحبه بقى؟ بيحب الأنبياء، بيحب الملائكة، ويحب الأولياء وأهل الإيمان، بيحب الطاعات، بيحب بقى الصفات زي التوبة، بيحب التوابين، بيحب المتطهرين، كل دي ربنا بيحبها. فأنت معاه في دي بقى، ما أنت بتحب كل الحاجات دي بقى، توافق محبة الرب فيه. يقول: المحبة محبة الله وحده، وهذه المحبة هي محبة الله ومحبة ما أحب، هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها، التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار. طيب، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منهم أحد، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. صح؟ على قدر ما كان عنده من محبة ربنا اللي أوجبت لي أنه ينطق بالشهادتين دولت، هتنفع يوما ما فيخرج من النار. أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. في الحديث: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط إلا الشهادة، دخلوا في التوحيد بس. ويقول: هؤلاء عتقاء الرحمن الذين يدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة. وبعض الناس لما بيسمع أحاديث الرجاء ديت بتقلب معه بالعكس، يقول لك: تم خلاص، طالما أن أي واحد يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة. بس أنت ما خدتش بالك من الحديث يقول لك إيه؟ إن هو أصابه قبل ذلك اليوم، أو الحديث يقول لهم كانوا في النار. أنت متخيل يعني إيه النار وعذاب النار؟ وناس عزل من أهوالها، الوقاية والنجاة من أهوالها، أمر صعب. بيقول: ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها. بقولك أنت لو تأملت في القرآن هتجد أن أحد المفاهيم الكبار والمضامين الكبار اللي جوه القرآن هي المحبة وما يتفرع منها بقى. بيقول: ومدار القرآن على تلك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى للشركية ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، يضرب أمثال بدي ويضرب أمثال بدي، وذكر قصص النوعين، ما هو الأنبياء وأقوامهم المؤمنين دول في المحبة الإيه؟ المحبة المحمودة، والمشركين وأوليائهم كانوا في المحبة الإيه؟ المذموم. الشيطان كان في المحبة المذموم، آدم عليه السلام كان في المحبة المحمودة، وهكذا. وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما وإخباره عن فعله بالنوعين، القرآن بيخبرك هو ربنا عمله في الاثنين، وعن حال النوعين، عن حال الصنفين دولت لما ضد بعض، أهل المحبة المحمودة وأهل المحبة المذموم، في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعين. بالمناسبة الدور الثلاثة ديت فيه كتاب رائع جميل، عايز الإخوة تقرأه، مش كبير، كتاب ده اسمه إيه؟ وصف الدور الثلاثة. كتاب ده للشيخ أبي ذر القلموني ربنا يحفظه. عمل إيه؟ جاب تفسير ابن كثير، وجاب كل الآيات اللي بتتكلم عن الدنيا، والآيات اللي بتتكلم عن الآخرة، والآيات اللي بتتكلم عن القبر، وجاب تفسير ابن كثير عليه، وعملها في كتاب اسمه إيه؟ وصف الدور الثلاثة. كتاب جميل وهتستفيد بيه، ويصلح أنك تقرأه على فترات كمصدر للتزكية والتذكر الدائم. طيب، بيقول فالقرآن في شأن النوعين. بيقول وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن الإيمان، كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الإيه؟ الواجب، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كل واحد فينا يا جماعة ما يسمع الحديث دي يعرضها على نفسه. الآية بتقول إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مش كده؟ فاستشعار إن النبي أولى بك من نفسك. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم، لكن بقي دينه، بقيت سنته، بقيت شريعته، بقيت سيرته صلى الله عليه وسلم. فهل فعلا بقيت أمته؟ فهل فعلا انتسابك وانتمائك للنبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وتعلقك بالسنة تعلما وعملا ودعوة و مجاهدة ومقاومة وصبرا عليها، فعلا بيكون أغلى عندك من الحاجات دي كلها ولا لا؟ ما هي دي الترتيبة بقى. والمعنى ده تكرر كتير. قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إيه اللي أغلى عندك من الله ورسوله وجهاد في سبيله؟ أي حاجة هتطلع برا الأعذار الثمانية دولت مش هتطلع برا منه خالص. يقول لك بقى اللي عنده الأولويات مش مترتبة وعنده حاجة من دي أغلى بيقدمها في اختياراته وأولوياته، فتربصوا، انتظر بقى وتمهل كده العقوبة اللي هتحصل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وبعدين اللي هيعمل كده ايه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي صحيح البخاري، والحديث اللي جاي ده جميل قوي وعايز نحن برضو نسمعه بأذن إيمانية، يقول أن في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. أول حاجة فيها إثبات زيادة الإيمان ونقصانه. ثاني حاجة فيها إثبات صدق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإثبات البصيرة النافذة لعمر رضي الله عنه وأرضاه، عارف يقيم نفسه كويس جدا، وعارف يخبر عما بداخله كويس جدا بوضوح، وعنده صدق زي ما قلنا. فيه كيف عالج عمر رضي الله عنه قلبه ليصل إلى المرتبة الأعلى التي طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أن يكون أحب إليه حتى من نفسه. فالمعنى ده وده معنى مهم، أن أنت إزاي يكون عندك بصيرة بما في داخل قلبك. كتير مننا يلتبس عليه أمر نيته، عارف هو أراد إيه، يلتبس عليه أمراض داخل القلب، ياخد التصرف، والتصرف ده ممكن يكون في ظاهره حق، هيأمر بمعروف هينهى عن منكر، هياخد موقف من واحد هيضر، هيعمل موقف، هو في ظاهره حق، لكن الباعث عليه إيه، حق ولا الباعث عليه هوى؟ عشان كده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وبيقول بقى في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حط في مسائل الباب ده إيه، المتن بيقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. قال من المسائل اللي بتستفاد من هذا الباب ومن هذه الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال فيه التنبيه على الإخلاص في الدعوة، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الحق إنما يدعو إلى نفسه التي تتبع هذا الحق. معنى دقيق ومعنى مهم ويحل لك إشكاليات كتير. إيه اللي بيخلي واحد دعوته مقبولة والناس تدخل على واحد تاني ناس قافله منه، مع ان الاثنين بيقولوا كلام واحد، هما الاثنين هيقولوا خطبه واحده. ايه اللي بيخلي واحد دعوته في المكان اللي هو فيه تثمر ولها ثمار وفروع طيبه، وواحد تاني دعوه عقيم لا تخرج الا نكده، بيقولوا كلام واحد، ايه المشكله؟ المشكله هنا ايه الباعث المحرك؟ صوره العمل الواحد في الظاهر، ايه المحرك عليها؟ ايه الباعث؟ ولذلك الامام الذهبي رحمه الله ليه كلام جميل، كلام جميل جدا يعني في ترجمه ابن حزم، وطبعا كتاب الامام الذهبي رحمه الله له كتاب سير اعلام النبلاء مدرسه تربويه، لانه ما بيجيبش المواقف ويسكت، يجيب ترجمه الائمه اللي هم الاعلام ويعمل ايه؟ ويعلق عليه تعليقات يسيره لكنها عميقه وغزيره العلم وفيها توفيق وبركة. فمن ضمن الناس اللي جاب ترجمتهم ووسع في الترجمة، يعني جاب ترجمته بإسهاب شوية، مين؟ الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله. وفعلا أنت لما تقرأ ترجمة ابن حزم للإمام الذهبي تحب ابن حزم بلا شك. وفي الآخر بقى ما بيسيبش الأمر كده، جاب بقى الابتلاء والمحنة بتاعته في آخر أيام، أحرقت كتبه وسجن وطرد، قال وإنما دخل عليه الداخل من نفسه، وقاعد بقى ينقض. ايه مشكله ابن حزم؟ ابن حزم كان يقولك كده سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، وسيف الحجاج كان بيسيب واحد خلص على الناس كلها، كان لسان ابن حزم كده. فكلامه عن الائمه وكلامه فكل ده ايه، كان هو بقى هيقول لك ترجمه ابن حزم. فالشاهد انه قام قايل كلمه جميله بقى الامام الذهبي، قال وانما دخل عليه الداخل من نفسه. وكذلك كثير من الامراء او الفقهاء أو الزهاد أو العلماء يدخل عليه الداخل من نفسه. يعني إيه؟ يعني يجي له آفة في القلب، والآفة دي تتمكن منه، توجه اختياراته. على فكرة ممكن هيعمل حاجات في الظاهر صح، بس هيحرم بركتها وهيتعرض لعقوبة ويتعرض لبلاء. ومن أكثر الأحاديث المفزعة في كده حديث مين؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، الأول من تسعر بهم النار ثلاثة. فده أمر مهم إن الإنسان يكون عنده بصيرة من نفسه. ثاني حاجة الإنسان يكون عنده صدق. البصيرة بتوريك الصورة، أنت عندك الشاشة واضحة قدام بتاعت قلبك. المطلوب بقى بعد البصيرة إيه؟ الصدق مع النفس. لأن في واحد بتوضح له عيوبه بس بيعمل إيه؟ بيتجاهلها فعلا، ولا يقوى عليه إن هو يقول لنفسه، مش حد يقول له، هو يقول لنفسه أنا وحش، انا وحش، ده احسن واحد. طب ده انت بينك وبين نفسك، مش انت مش هتقول للناس، مش هتطلع تكتب على الفيسبوك يا جماعه انا وحش، لا انت هتبينك وبين نفسك وانت بتحاسب نفسك، لا انا مش وحش. ويشق عليه جدا انه يسترسل مع الحاجات دي ويشوف البصيره قدامه وانا عندي نقص في كذا وعندي مشكله في كذا. ودي اول خطوه من خطوات الايه او تاني خطوه بقى بعد البصيره من خطوات العلاج الاعتراف. هي ايه مشكلتنا مع المدمنين؟ النقطه الثانيه دي لو عدينا المرحله الاولى، طبعا في مرحله اولى ان هو يتبصر بالحاله اللي هو فيها، المرحله الثانيه النقطه بتاعت الصدق دي. بتوع المصحات يقولوا لنا اللي مش عايز يتعالج اهله بيجيبوه ويقضي معانا المده كلها ويدفع فلوس الافات مؤلفه كل شهر، ومع اول يوم يسيب المصحه يضرب تاني يشرب تاني، وساعات يعمل حوارات وحكايات. واحد بيقول لي انا كنت حافظ البرنامج زي اسمي واطلع اعمل برزنتيشن، اطلع اتكلم، يعني ممكن اطلع اتكلم يعرض الخطوات، هو دماغه نظيفه جدا. قال بس كنت كل ده بمثل، هو الحمد لله تعافى. قال لي بس اللي كان ماسكني كان فاهم وكل ده مش راضي يديني ايه الخروج، ومش راضي يديني ان انا تعافيت. يعني يقولوا اصل هو في حاجه لازم تتغير العبره، ويعمل حوارات ويحفظ ويتكلم، لكن في النهايه هو انت عايز تبطل ولا لا؟ هو ده السؤال. وهنقول هنا اصدق الله يصدق تحت اي بقى مسمى، اصدق لا يصدق في اي مجال في اي ميدان. طيب نكمل. بيقول فاذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، شوف ابن القيم بقى، ووجوب تقديمه على محبة نفس الانسان وولده ووالده والناس اجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى، ووجوب تقديمه على محبة ما سواه. ومحبة الرب تعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها. يعني انت بتقول انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب ربنا، هما المحبتين دول واحد؟ لا طبعا، حبك للنبي حب توقير وتعظيم واتباع، حبك لله عز وجل حب عبادة. لكن لو واحد قال لا ده انا بعبد النبي، يقول لا لا لا لا لا، تعبد النبي؟ سيدنا ابو بكر قال له من كان يعبد محمد فان محمد قد مات. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعبدش، صلى الله عليه وسلم نبي بشر، قل انما انا بشر مثلكم. انت مش بتفرحني لما تقول انا بعبد النبي، مش صح، ده شرك. انما انت ايه مع انك بتقول شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم بقى ويقدمه على النفس والولد والمال. عشان كده ابن القيم بيقول ايه، ان محبه الرب تختص عن محبه غيره في قدرها وصفاتها وافراده سبحانه بها. فإن الواجب له في من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. يقول والشيء قد يحب من وجه ومن وجه دون وجه، يعني تحب من وجه ويحبش من وجه الثاني، وقد يحب لغيره، يعني تحب عشان هيفضي إيه إلى شيء ثاني، وليس شيء يحب لذاته أو بيحبه لأن هو يؤدي إلى محبة محبوبه، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وابن القيم بعد شوية هيقول لنا عظمة كبيرة جدا في الآية دي، وهيقول فيها تفسير جميل. بيقول والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. فصل هيقول لنا من أهم من فوائد المحبة كذلك، يقول وكل حركة في العالم العلوي، السماوات والنجوم والكواكب والحاجات والسفلي الأرض والبحار، فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية، علتها الفاعلية والغائية. يعني ايه العلة الفاعلية والعلة الغائية؟ العلة الفاعلية هي العلة التي يوجد الشيء بسببها، والعلة الغائية هي العلة التي يوجد الشيء لأجلها. بيضربوا لها مثال كده، لو في نجار عمل سرير، حد هنا في علم نفس او في فلسفه في الاداب ولا بحاجه؟ ماشي. وارسطو قال ان في ايه اربع علل، مش كده؟ العله الصوريه والعله الغائيه والعله الفاعليه والعله الماديه. هو هنا بيقول بقى العلة الفعلية والعلة الغائية. ضربوها مثال لو واحد عمل سرير، النجار عمل سرير، يقولوا النجار ده اسمه علة فعلية، يعني بسبب شغله اتعمل السرير. طيب السرير ده بعد كده هيتباع، حد هينام عليه، حد هيحطه اسمه ايه انتيكة، في النهاية دي الغاية من عمل الايه. فهمنا يعني علة غائية وعلة فعلية. طيب بيقول بقى ايه، ان كل حركة في العالم العلوي والسفلي فاصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية. المحبة هي السبب، النجار اللي عمل الايه السرير، السبب اللي انبعثت عنه الحركة دي. والغائية والحقيقة ان الحاجات دي كلها بتتحرك عشان ايه، غاية تانية وهي الايه المحبة. ازاي الكلام ده بقى هيبدأ يشرح فيه الفصل. الجزء اللي قاله هنا مختصر ده هو جابه في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين في الباب الرابع، فصل كامل، والعبارة بتاعته كانت أكثر اتساعا من الايه من الكتاب معناه، اللي عايز يتوسع فيها يعني. بيقول وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قسرية بالسين يعني قهرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه مرة أخرى. أنت رميت طوبة لفوق هتنزل. طيب ولا خروج عن مركزه ومستقره، إنما هو بتحريك القاسر المحرك له، فله حركة قسرية بمحركه وقاسرة، وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العودة إلى مركزه، وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك، فهو أصل الحركتين. والحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخرين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي إرادية، وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية هي القسرية. وطبعا هيبان بعد كده، بس أوسع في الحتة دي شوية لأنها مغلقة. هو جي بقى في كتاب روضة المحبين بيقول إيه؟ إن مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من غيره، فإن كانت من المتحرك فإما أن يقارنها شعوره وعلمه بها أو لا. إن قارنها الشعور والعلم في الحركة الإرادية زي الحركة بتاعتك أنت، وإن لم يقارنها الشعور والعلم فهي الطبيعية. وإن كانت من غير حركة الكواكب والنجوم، وإن كانت من غيره فهي حركة قسرية. وإن شئت أن تقول المتحرك إما أن يتحرك بإرادته أو لا، فإن تحرك بإرادته فحركته إرادية، وإن تحرك بغير إرادته فإما أن تكون حركته إلى نحو مركزه زي ما قلنا حذف طوبة ترجع مكانها تاني، أو لا، أو شمس بتدور لمستقر، أو القمر اللي بيدور أو غيره. فإن تحرك إلى جهة مركزه فحركته طبيعية، وإن تحرك في غير جهة مركزه فحركته كسرية. إيه بقى يتحرك في غير جهة مركزه زي إيه؟ رياح هبت شالت البتاع ربات بعيد خالص، مش ماشي في اتجاه، في غير حركته خلاص. بيقول والإرادة إما أن تكون لجلب منفعة ولذة، إما للمتحرك وإما لغيره، أو دفع ألم ومضرة عن المتحرك أو عن غيره. بدأنا كده نستوعب هو عايز يوضينا لفين. نقرأ بقى كلامه التفصيل بعد كده يوضح أكتر. بيقول إذا ثبت هذا، فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون الأمهات، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات، فالمدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة، الجنين هو في الرحم مش بيجيله الملك، أي رب ذكر أو أنثى، فيقضي ربك ما شاء وإيه ويكتب الملك، أي رب ما رزقه، أي رب ما عمله، أي رب ما أجله. طيب ووكل بالقطر ملائكة، خلي بالك بقى شوف عظمة اللغة العربية. القطر يعني إيه؟ المطر، والقطر يعني النحاس، والقطر يعني الدولة أو البلد، مش كده؟ هو ده حطها لواحد انجليزي وحاول تفهمه بالراحه كده. خدت بالك؟ ادي عشان كده الدعوه الخبيثه بتاعت الغاء الحركات، عارفين الدعوه ديت كان بيدلها احمد لطفي السيد وغيره، ان هو عايزين يلغوا الحركات بتاعه اللغه العربيه. يعني مثلا واحد اسمه محمد يكتبوها زي الانجليزي كده، محمد ميم واو حاء الف ميم يهدى محمد او ميم الف ده كده، ما يبقاش فيه لا ضمه ولا فتحه ولا حاجه، فده اغتيال للغه. فالمهم يعني ماشي اقول كده ليه، لان كتير من اخواننا بيحب يتكلم على يقول لك ايه وميكائيل الموكل بالقطر، لا النحاس ما نعرفش مين الملك الموكل به، انما ميكائيل عليه السلام موكل بالايه بالقطر. بيقول وبالنبات ملائكه، اي موكله بالملائكه بالنبات ملائكه، وبالرياح وبالافلاك وبالشمس والقمر والنجوم. ودي برضو فيها خطوره في الافلام الكرتون اللي بتتعرض للاطفال، يقول لك قوة الرياح قوة والساحرة اللي مش عارف مين بيتحرك الرياح ازاي ومين اللي بتطلع الشمس من حاجات، كلها شركيات وحاجات كلها تناقض العقيدة، والناس سايباها طبيعي ما فيش حاجة، كلام بسيط حاجة بتقال يعني مش ايه في وسط المضمون مش فاهمينه. ووكل بكل عبد، الجزء ده جميل وعايزك تستشعره بقلبك كده، بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى وكل بكل عبد أربعة من الملائكة، الأربعة دولت كاتبين عن يمينه وشماله وحافظين من بين يديه ومن خلفه. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر، يعني يحفظونه بأمر الله مما أمرهم الله بأن يحفظوا هذا العبد. فتخيل بقى أفقر واحد في الدنيا ديت ليه موكب بيحرزه من الملائكة ومعقبات يعني بيتعاقبوا ورديات له تخيل معنى، شفت الجمال؟ هو انت اصلا متخيل كم الكائنات اللي مخلوقه حواليه من هنا وانت مش شايفها ومؤذيه قد ايه؟ متخيل انت حاجات زي ديت؟ هي الناس البسطاء والفقراء اللي بيعيش عمر طويل ده كله، المخاطر اللي مرت عليه في حياته دي قد ايه؟ عشان بس تبقى، لكن اذا جاء امر الله خلت الملائكه بينه وبين الانسان، خلاص ده قدر ربنا بقى. عشان كده برضو فيها فائده ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. شوف النقطة الثانية، فيه ملك يمين وملك يسار، انت عن شمال ما بيفرقكش في أي لحظة، فإيه وجه بقى المراقبة والحياء من الملائكة؟ وذلك من الكتب النافعة برضو اللي أتمنى إخواننا يقرؤوها، كتاب للشيخ محمد إسماعيل ربنا يحفظه، اسمه فقه الحياء. فقه الحياء، والعلماء عدوا أن من ثمرات الإيمان بالملائكة الحياء، أنك تستحي من الكرام الكاتبين، لهم كرام كاتبين، شو هم ملائكة كرام وبيكتبوا كل حاجة على الإنسان، ويكتبوا حديث النفس وأعمال القلب، ويكتبوا كل حاجة على الإنسان. فخد بالك أنت معاك، ولذلك أنت ممكن تغيب عن الناس بس ما بتغيبش عن ربنا ولا عن ملائكته سبحانه وتعالى. أنت لو استشعرت أن في ملائكة متخصصين بمجالس الذكر قاعدين معنا دلوقتي بينادوا بعض عشان يحضروا المجلس، هلموا إلى حاجتكم، يبقى انت مستشعر المعنى ده. من فوائد الايمان بالملائكه الاثر ده بقى، اثار الايمان بالملائكه كده، ان واحد يبقى مكسل بردان جعان متعب شويه يقوم يقول لك ايه، بس لو انا رحت الدرس ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بنصع، وان بجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الى ايه الا نزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمه. بيقول ووكل ملائكه بقبض روحه وتجهيزها الى مستقرها من الجنه او النار. وذلك تلاقي اللي شاغل باله كتير، انا لما اموت يحصل، انت ما تشغلش بالك، انت لما تموت ما تشغلش بالك بحاجه خالص. يعني انت ايه كل اللي يشغل الواحد فينا؟ انه ساعه ما هيجي يموت هيشوف ملائكه شكلهم، هو ده اللي يشغله بس. اما ايه اللي هيحصل بعد كده ما تشغلش بقى خالص خالص. احنا شفنا ما ملك مات اسمه ايه، لا اللي هو رؤساء الجمهوريه يعني، وانا عارفش علي عبد الله صحيح كان رئيس جمهوريه برضه، اللي مات مشنوق واللي مات محروق واللي مات مقتول واللي مات مسجون، شفت انت قدام عينيك الدنيا ماشيه ازاي. دول ملائكة، دول ملوك أو رؤساء دول، فما تشغلش بالك الحالة اللي انت هتموت عليها. انت المسألة كلها انك لما تيجي تموت هتموت هتشوف ايه وانت بتموت، ايه هو في كده كده هينزل ملائكة، ايه بقى النوع الملائكة اللي نازلة وايه صفاتهم؟ ربنا يرزقنا لكم حسن الخاتمة. بيقول ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة أو النار، وملائكة بمسألته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة، إن ملك الجبال يقرئك السلام ويخبرك أن الله عز وجل يأبره أن يأتمر بأمرك، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل، وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزل بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره. الألوكة يعني الرسالة، الألوكة يعني الإيه؟ رسالة، كلغة عربية يعني. فالملك يقول لك أصلها إيه؟ مألك من الألوكة، من الرسالة، هو مرسل من ربنا سبحانه وتعالى يعمل الأمر اللي هو مرسل به. طيب، بأنه رسول منفذ الأمر غيره وليس له من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ده كلام جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، بكل دول ملائكة. قال عز وجل: والمرسلات عرفا. على الراجح في التفسير أو الأشهر المرسلات عرفا هنا الملائكة مش الرياح. فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرى. وقال تعالى: والنازعات غرقا، والناشطات نشط، كل دول أوصف للملائكة. والسابحات سبحا، فالسابقات سابقا، فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب أيمان القرآن، وكتاب ده مطبوع، كتاب برضو نافع، اسمه التبيان في أقسام القرآن. وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحاملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النباتات، ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات، فسبحان من تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يقول فصل: إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. هي دي زبدة الدرس، عشان لو حد سرح مننا شوية أو ريح شوية يسمع السطرين دول، هي دي زبدة الدرس بقى. هو عايز يقول لنا إيه؟ اللي كل عم أحكيه لكم الصبح ده بيقول: كل حي له إرادة ومحبة وعمل حسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة. أنت يا أخي وأنا وكل حي متحرك حركته هيحركها الإيه؟ المحبة والإرادة. فاللي رايح يعمل محرمات، واللي مقيم على ذنب، واللي مدمن لذنب، هو عشان كده الكلام ده بيعالج الذنب ازاي؟ بيفهمه ان انت كل مشكلتك في المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات الموجودات كلها العاقل وغير العاقل إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده. يعني خد الكلام ده واسقطه على نفسك وانا اسقطه على نفسي. كل واحد فينا يقول انا انتظام حياتي كلها يبقى ازاي؟ ان انا ما فيش حركة اتحركها الا لله قصدا واخلاصا، الا بالله استعانة وتوكلا، الا لله احتسابا للاجر، الا بالله طاعة ومتابعة لما امر عز وجل به ولما نهى عنه. هو دي حركاتي كده، انا ماشي في نفس مسار الكون، الكون كله طائع. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. الكون كله طائع، اللي بيعمل المعصيه مين؟ الثقلان، الجن والانس. الكون كله طائع، فانت لما بتطلع برا الطاعه في الحقيقه بتخرج عن نظام الكون. انت نشاذ لما بتطلع برا الطاعه، ودي مشكله. عايز صلاح حالك وانتظام امرك وصلاح المسار اللي انت فيه حتى تلقى الله عز وجل، يبقى ان تكون الحركات حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده. ليه؟ كما لا وجود لها الا بابداعها. احنا خلقنا مين؟ ربنا. يبقى احنا نخلي حركاتنا ومحبتنا مع مين؟ مع ربنا سبحانه وتعالى. الموفق من وفقه الله لفقه هذا المعنى والعمل به، والمحجوب من حجب عن الفهم عن فهم هذا المعنى وحرم من انه يعمل به. وهيبدأ بقى يشرح الآية الجميلة اللي احنا قلنا عليها. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولكانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيها على وجه الفساد. يعني يقول لك لو كان فيهما آلهة إلا الله لإيه؟ هتفضل موجودة بس تبقى إيه؟ فاسدة. لكن لا يمكن أن يكون أبدا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق. ولو كان في إله آخر زي ما بيؤثر عن علي رضي الله عنه لأرسل إلينا رسله، ولا أنزل إلينا كلامه، ولا عرفنا بنفسه. بيستخبي كل ده ليه؟ طيب، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول الشول اللي هي النوق إذا كان فيه فحلان، يعني إذا كان لكل واحدة فحلان. يعني الشول دي جمع إيه؟ النوق اللي خف لبنها وارتفع ضرعها والواحدة شائلة، فلو كان لكل شائلة فحلان يطرقانها في نفس الوقت هذا تفسد. وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. اسمع بقى ابن القيم كأنه عايش في وسطنا دلوقتي بيقول بقى حتة سياسة كده: ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه، أي في الإسلام، في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. وشوف انت المأساة المرة اللي احنا بنحياها الآن وحالة المذلة والخزي من ان ناس مسلمين بيتعرضوا لصنوف من الإبادة والتشريد والتعذيب وكل ما ينافي الإنسانية، والله فضلا عن ينافي الشرع ده. وهناك 53 دولة مسلمة، هناك 22 دولة مسلمة عربية تحيط بهم، وليس هناك من ينتفض لا شهامة ولا مروءة ولا ديانة ليرفع عن هؤلاء ما هم فيه من عناء. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، الله حسبهم. يقول: فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى سبحانه. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل أي في التفسير المعنى: لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل بعض الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم على بعض. يبقى ده القول في التفسير في الآية. بس ابن القيم بيقول لا، شيخنا يقصد به شيخ الإسلام تيمية، قال شيخنا: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا لو كان في معه آلهة، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. معناها إيه؟ لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له. قال: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى، الآية دي في سورة الإسراء نزلت في أقوام كانوا يعقلون نحن نعبد العزير ويعبدون المسيح عليه السلام، فربنا سبحانه يقول: طيب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. طب أنتوا بتقولوا بتعبدوهم ليه من دون ربنا بقى؟ أما هو المعبود نفسه يقول لك أنا عبد ربنا. فعشان كده ابن القيم بيقول: ويدل على هذا وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم من دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا، وهذا اللفظ يعني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب، تقول ابتغي إليه سبيلا مش ابتغي عليه، كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وأما في المغالبة فإنه يستعمل بعلى، كقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بينصح الرجالة، بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طب اللي خرجت عن نطاق أنها صالحة قانتة، اللي عوجت شوية كده، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن الأول وهجرهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. لو المرأة طاعتك بقى بس أنت لسه من جواك زعلان، اتق الله بقى، ما ينفعش تبغي عليه سبيلا، تستدل بالقوامة ديت وناك إيه تبغي عليه. قال: وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إلى الله وتقربهم زلفى إليه، فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ كلام جميل ونافع. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.